أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول إذا قمت فقط ليلة السابع والعشرين وتركت الباقي هل أثاب على هذه الليلة؟ تثاب عليها، لكن لا تعتقد أنها هي ليلة القدر بيقين. هي ليلة القدر محتملة، محتملة فيها، وإن كانت في ليلة 27 أرجح، يرجى لك الأجر في ذلك. نعم.